يقول: هذا ما رأيكم في نظم الطالب للمسائل كي يضبطها علما بأن ذلك يأخذ وقتا لكنه أضبط. ابتداء الطالب في نظم المسائل هو من مآخذ العلم ومداركه التي يغفل عنها المعلمون والمتعلمون على حد سواء، لأن الشعر أجمع للقلب من النثر، كما نص على ذلك ابن معطي في ألفيته والسفارين في درته وغيرهم. فالنظم أنفع في جمع العلم، وينبغي للطالب أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا بالرياضة على ذلك، لكن لا ينبغي له أن يعمل وقته في ذلك، بل يحد وقتا معينا مخصصا، فإن أمكنه أن ينظم فتلك نعمة تامة، وإن تعذر عليه نظم المعنى الذي يريده تركه، ثم إن رجع إليه في مقام آخر أو إلى غيره فذلك من طرائق تدريج نفسه في هذا. إلا أن الطالب لا بد أن يتخذ آلة توصله إلى المكنة في النظم، وهو الاستكثار من حفظ الشعر عموما ومن حفظ المنظومات العلمية خصوصا، فإن الحافظ للأشعار العربية والعلمية يحمل معه خزينة هائلة من المنظوم، وهذه الخزينة تسهل له أن ينظم الشعر، ثم يجتهد في محاكمة شعره عند عارف به، فإذا نظم بيتا أو بيتين عرضها على أستاذه إن كان له معرفة بالشعر أو على غيره، حتى يتعاطى الشعر شيئا فشيئا. وقرض الشعر أمر موجود عند كل إنسان، كما ذكر الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى في كلام له، ذكر فيه أن قرض الشعر ملكة في كل نفس، فإن نماها صارت وإن تركها غارت. هذا معنى كلامه، وصدق رحمه الله، فإن الشعر هو من جنس الكلام، وإذا أخذ الإنسان على نفسه شيئا فشيئا أمكنه أن ينضج. وقد كان من سلف يعتني بقرض الشعر وعرضه على أساتذته وأشياخه كي تقوى هذه الملكة، بل إن الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى عهد بابنيه أحمد وعلي رحمهما الله تعالى إلى شاعر يعلمهما صنعة الشعر، فأما علي فتمكن منه وقوي فيه حتى صار شاعرا كبيرا، وأما الشيخ أحمد رحمه الله تعالى فلم يتمكن منه، والمقصود فطنة أبيهما إلى أهمية ذلك وعهده بهما إلى معلم يعلمهما الشعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.